لافراح تقدم مولاي احمد السكسيوي مع رئيس بقشيش دوليجين كلان ستي غير تغلى الفلوس هاتي هنا غير عجبنا ما نون راحت ما زرت روحها غير دنك تا الصورت سفل دغيا من الرئيس الناس تا الصورت غير لا الزين يا لي غوب الحاف الله سيدي ربي هكا ولدي هكا دير واحد نبرع غير نهلي نشتو الغدايه ديال السيمانه خاصك تقول شي الخلقي غايستاو الهم هكا ولي تخميم الخلق ارديكو دي سنستي غردي من الرابوس يصرحني للفرماسيان بلا الله يرحم الوالدين روحها غنشتو الهم غير شي شويه تا الصورت كيكون له خالده غزيد قلبي بنس ولا درو بنس ولا كل شيء صنيح طيب انت الصورت كي انك ينظم الهم يوفي انا تسرسات تغارور برين يا روحها غنغنزريا العشريه من بعدا هالكاريوشكات ايه في الغاديو غادي لا السويره صح رمز يا طلقوا ها 400 لواحد هاك سيدي هانا الفريال هاك ميتان يلا ورول واك واك يوي 800 ريال حينا حنا يفلا غرقه لا دوات له ويسا يفتي غدا سي غتجري في الليل كانوا هات 800 حتى مع الصباح اسم ما تسكرت هاتي هي الحديد هاد التايلال اسي الموزيت نك غفوش نك هذا صورت خلصت تقاو تغلكوسان هاكا اودي بالثانيه البوست اودي انا كنا انا يقدم لنا هذه غرض غير عاون ربي وصافي امين هالنوايا واش كاد ايه ترما غير بسم الله تغليات يلا سيدي بسم الله ايه عليني يوري باق الليمون نتجنب هاكا يوسي غير زوق الليمون هاكا واه واش دايت الحديده دار تايلا لا هذه ما بلا لا يقرب بسم الله انا تقريدنا مش غير بايلا 400 ايام هاك بسم الله هرول قلت حينا حنا هاوي سيري السم داخ 800 وبه اسم ما تشار اسلم وزيتني كي غير يغدي بي الدوايا دور راه داس نخلص هاد الدوله هاد السودوال داغي يشري ويقيني الماء من بعدي هكا ها ودي انويا يشكات ايه اي ترما لا تشور غليات غليات بسم الله يلا ولدي راه الفلوس يلا سيدي بلاتي حتى نطلع يلا طلع الوالد اها يلا راه الفلوس هاك بسم الله ارول قيزات هالصويره ها هو سيدي ايت الحديده دا يسني قريب يري في الطلب غير صلى الله اكبر ها الخدا يجي انت وادا شوفوا تي ميزار مدن قابلني برجا يا وليدي شوف مدن ماني غنبنان راه الصويره ماني غنت لا هكا وهكا اي ما دويا غنا منان حنا ما نمغلو يا ما تني غنا اللي غبرجنا البحر يوش كتسقي الله الرحمن الرحيم علاتي فلاتي فات النار داخ طفل علاتي ابي وحنين غير ريحه البحر اسم ما تسكر ايوا روح اختي ولا باب مراكش غين سي ولا القهوانه يتمزلغين هكا ادا غوريا والبحر هنو ريح من البراني ايزاوا يا هي الكليات هذه التشا يا انك مدار الحاجه غير دار سوقيت لي يا هذا هاتي انت خالد غير دار كل شيء مدكالين ولا غير نختار صورت غير الله يعمر هذا لا ودي هو تسمى تسكار هي قوف الحوايج غماسكاتين القهوه غير سير دور تجي تفوق عيونك يا ولدي خفايات امز الفلوس غدارك انا كي غير بوجه ديالي انا الفلوس هذه يا هذه تنوريا ويشراو بلدي زيد والو يلا سير بحالك بسم الله ولا اني غير غنطلت الصوت هكا وهكا وهكا وهكا وهكا وهكا شوفوا هذا الصوت غير غنبنا الناس كي نقابل تمازير هكا وهكا وهكا هاني تدولي هاني سنات هاني كرات هاني هاتيات شو الحيط غير ميدي الترم مال امك مالك ما عرفتيش انا معلمة مسخوت الوالدين ها مال امك ما عرفتينا شنو معلمه مسخوت الوالدين ها ولا بنتي تزين سولا في الكبره اسقنا ولا مالك يلا تقعد انت الله يهديك ما تزين سولا حيد من الطريق يا سيدي ما دوي يا غير كمان بنادم ديال الكرتون كي داير بعدا تزين سولا دوك نصمكك هاي هاي او هال بعد لي انا واش هربوا الصباح الله ما صباح الله ودي بلا ولا داتي تتايل تودي تاع المعلم تودي ودي ودي ودي تاع المعلم تاودي هكا والله زغيت الثقه بلاغ هكا وهكا هي اللي اختي تاع المعلم ملي كيسنغ ما علمني لا ولا ولي علم هاي هادو يا تيادنا حالا وليدي هذاك البنان حالا خويا هذاك التفاح ويلي يا الراجل تقعد عليا شي شويه انا لا مالك ما ايوا مالك سنتي عليا سنتي عليا راه المرشي هذا ايوا المرشي وسنتي عليا لا انا سيريت ولا ما تقعد عليا تقعد عليا انت شي انت شي بوجادي بوجادي رانا بوجادي انا الله يكون في العوان امين يا لطيف يا ودي شحال هذاك اللي سينا سيدي شحال اخويا هذاك بو عويد ويلي الراجل ما كيتحشمش الله يكون في العوان امين انت شي بوجادي بلا لا ما عرفتي ورتسنت ماني غيدي انا ايميل البحر الله يكون في العوان انت بوجادي يا الله يكون في العوان عندك شي فلوس لا الفلوس يفك ربي الفلوس راه واحد 2000 ريال الفلوس نيويد الغداري هو عرفت انا 80000 ريال راه واحد 2000 ريال بسم الله ها تيتسلي يا خيا ومن الكري 20000 ريال 24 ألف ريال. ها يا سيدي تسلي يا 20 ألف ريال. ها هي هاي امها لك الزهر اخويا تسلي يا 4500. الله سيدي ربي وكوكو تشوخوت. الله تلكاكات. الله سيدي ربي ماني غراش التوتر. هات بسم الله تسلي يا اخويا الخضر 2487. ايه 2487 ابنتي الله يهديك مباركة. هات هلنا 2400 تتسلي يا مول الدو اخويا 18 ريال و4 فرانك. ها هي اجي ميك ربي يسلم. تتسلي يا اخويا الخضرة 12 ريال. اح تسلي شغل ميق ميق بنتي مول الله يهديك. تتسلي يا اخويا مول الماء 18 ريال و40. يا واش كي غدا تكون الزوق وغزني بخطا الصوت ولا هذا سياغة دار قام ذات 2000 ريال يغور تريد شي الفلوسين وادي وريه جالي مال واش كي غدا كله في اللام فكوه اللي شري دين الجفافة دي زرين حقا نطلط دي سياغة البالكة غير يخترتي غير اللي بغيتي اللي ما بغيتي مش بحالة دي. ها بنتي يا الله يهديك يلا بسم الله يلا زيد على الفين هيا ندير واحد المسألة إلا غشيتني فيناتنا الله لا واخي لا يلا سير بقات لك واحدة اشني هي 2000 ديال السنسور ودي على هنا لاي جنوار غادي نطلعي الفوق. ها هي هاد 2000 ديال السنسور يلا تبعلي لا تكلم ها الا تكلمتي يخرج لك سيسكاري يضربك فاديس ماذا بنتي لي غتسوالا ولا تسوالا والو يلا زيد زيد زيد بسم الله هاينا هاينا مالي ميت هو. السلام عليكم. سلام. يبو فلوس ليات مغارت غير. سيرا أمس خد الوالدين تقعدين على. يبو. شكرا لي عصر بي. أنا عايدك يبو دي الله رحم ليك الوالدين. وليات مغارت ليات غير. هذاك راح من بي بقي. اش كدير هنايا؟ والله تدي لا واحد السيدة كلات لي شي فلوس. اش دخلك لهاد العمارة هنا؟ يا تدي غير واحد. يلا تقعد. الله يرحم ليك الوالدين. اش دخلك لهنا؟ حينا حنا. هذا الزبرة. حينا حنا السمي قريد نتشمي يدربا حينا حنا. وك وك ما ادري اختي مغارينا حينا حنا كل ما يتبه انت مغارينا حينا حنا ما الدرجه العقل ما ردني غير ولي نفلاق القوى هاي هادا تايا تش لحيتها يا اختا والله عاونتها يخرنا وها النغمره كي ديال الله هاتا كوكو يا رب بنتي شوف السما كنا وها النغمه شو راه تهلي في مساولا غير يدك ما مولا ولد ما هاتني يا بنانا يا رب بنتي دابا غماني غير ليلي البحر يخرنا نغمه انا غادي يا امه هو يا ولي انا ولدت عمر الغدارون النغمه النغمه ريد التبعار نقدو اذا بعيده غير تجمع بعدا رايجه يا سبدك يا رب بنتي دابا غماني ماني فات فوق مدني غير انت ولا ليلي البحر زيد نيش انا رد نقيس فوق الله يرحم الوالدين اما قلت سنت ماني غا هو سيدي بزاك يمكن يستكيا ابو جدتك الله بلا زوامتي النشره ايه حقا حيت تجيت نغدا قلتي مين تانو جيت انا مين تانو الصغير يستي مين تانو الله يعمر هذا حتى كي مين تاني الصغير الصغير هل اه ازدرك اخيرا يقاردنا الله يقاردني في ربي تكا في ربي الخير نحمد ربي اه في ربي الخير هل هو 2000 ريال بسم الله هاك اللي غدي وربي ولت مزيرت ونجدو ليا 4000 ريال يمشلي هاك هاتي انا 2000 ريال يتفريط باب الدين هايتا اجيني ربي سلامت انا كان يتشيلات تصبيح تسمي 40000 ريال ترميغي غير خسرتي غرزي تفتوخ بحالي نوما باب انت يا الله هديك ما نجرتني نتقى وكان تقى مكسو اليد مات انا 1000 ريال لكلشي هاي هاي هاي ما خلينا العيون الله هاو الديابلة غير خسرتي غرزي تفتوخ بنتي بسم الله هاش انا لا لا عرفتو هاتي بسم الله ولا كلشي يلا لا لا فين غادي انا لا يلا هاتي بسم الله مراكش يلا طلعوا طلعوا طلعوا يلا سيدي يلا سيدي نزلوا نزلوا يلا سيدي بسم الله وشوف تابعي هاو سولت هنلا نوجر يختصول سلالبي بنتي ما ادري غير حتى كما انا كنت من جماعه يلا الدور الدور نسواتين بنتي وريخ شروتين كيري غير اللي تمشاو لا خصافي وريت ربي بلا لا مشي قايد نينو هاي اللي خصيتي تشرتي من زود الشواري إلى والدي بغا يا واخ زدت ثلاث الحاج هذا وطن با با با با با با با حبي وعيب كربينا اللي محبا بشي غريق قريب حبي حبي حبي حبي حبي شوفي ميزو يعوج البيدو لا غزريق القلدات النجاب تجلى بيد توازا بيك الويلا باندي الشيء غال غريتي سيلا كنا بكي غال البلوسين وولي تهضر بيفتي اللي يولوني النام أمزي وطن وببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب انا اجي حبك وحبنا حبنا كي تيقرني له اجي حبك ما بنتي بتغلب البنوس والشلري والو 40 الف ريال في الدخ شوم تقوي غير غلطي في الاشره الفريكو هرجز هرجز هرجز احلى بسخوت لوالدينا انا عايز بابا هرجز هل عايز شم بيت الماء الجاري شم الدرج شي غي ضيق شم الكوزينة يا باب انتي هل عايز يا اخت صول صفيره ديال ديدن يا باب انتي ها يا ناس ها ها ها في سكوت في أحلي أمس خطف عيدي يا تا يا تا يا تا هو ذا تمني يربا بنتا تيدي في شمس البيت في شمس ما يشتغل غسر عيدي تسيا غرح الكوزينة هتيد لا خفيس أو تسول تا تيرا تزريغ سلبيت البيت حلي أمس خطف الوالدين بالك ما بيتي تحلي يا غير تنسو بالمعنو وحتيت لك الغداء يلا دوز البيت لا جي غير الكوزينة هنا بيت نقع دير في الكوزينة قريب لي الكوزينة باش نسخن شوية فيها لفاخر وفيه أوه تعالي لنا لا جي لهنا اي بسم الله الرحمن الرحيم اش هادشي على اش قال على البابا اش كدير هنا اش كدير هنا واش انت شو اللي بلاتي نقول لك غير واحد اش كدير هنا عينك دابا سيدي وين اش كدير هنا يا غير بوجدك راه اش كدير هنا على البابا شي بوجدك راه من بيب قيل قال على عينك قال عندك شكره غير بوجدي هنا قرب هنا قرب هو غير لي قال الجلابيه هذاك راه من بيب قيل الحرمانك غير تاع الجلابيه دلتي غدر روحي وداك يلا خرج برا مدخل يلا صحه حينا مرض نغل مزغوب لين في الأغلق وحينا حنا وق وق عباد الله استاذ الفلوس ونشا ونسوا ونحوص من اللي جاء يسونا عباد الله يجا غيات الحياة يغني وريس ما زيرت ونني ويتريات واللي غيزير نخشر نتا المرض أسنا أحاتي النغ مرض دغني غومزون مكا يا غنو بيه مكا غنو ما عربي ما كل ما عربي يا بيه ما نزا قرب أقرب يفتع ما نزا جلابي ايه وانت ايه وين ايه وين طلع عمرو نهجا يا ايه وين كل الفلوس يا لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لقنا غاس الهروات ماني من جا غيكا ماني من جا هذا سنجا دار هذا ستا دار ماني سن ما يغنتلات ما زيرت بعدا حبيبي ما راه تفتو تارد ارض انت فتنت نار داخل كرزن حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الا ما نسكر ما هذا وديك هات الا نسولي مو من غدوني ايوا روح غا خويا نتضل برد نسمو المركوب نفتو وش اهيا اه هاي اللي غنطين كي يتو تحقق واش ما تسكر سكر ديست كي تابوك تقري دال بزاف ايوا اثير هذا كم زغافوس راه داس نتني غنعاون هاد البصير والسلام راكي حنوي مسلمن اه تا يتوقع لي اللي نطاي بغيتي قال لي غير اللي اللي كله نطاي ولا دال انا فوسي يا تقري دال بزاف ها هما وهم العشاد البصير لله الله يسهل وليدي الله يسهل ايه الله الوالدين والله يسهل وليدي الله يسهل بو حماد باهي ربي سلامتا هيا غيك الناس نتسكر داك سكر ايه لا عبر الناس نتعبرت هاتي لداك شي صعبر ورجو دارك يستفتح كرا وبلدي حتى نهاية لا تنيتي الجوع تقع كرا ومروكي حتى كيا هنو لك عتق كرا ومروكي ما بنتي دوما الله اخويا مول حانوت والله يسهل علينا وعليك عق عق به لا داسني جادا الا ما مشيت بحالك دابا انه هو غادي نضربك كثير الله يسعدك يا انا ونخشم انت كان ولي كيرا وسكير يا جوا الله الوالدين اش تقول انتما يلا سيروا بحالاتكم هذا يا جوا لو كان يخور ذل الجن غويتي ايوا هذا اخت جماعتي يا ابن انك اش تقول انتما هذا اخت جماعتي يا ابن اهيا يسكتي دغواد اللي غنفتا سويجده ايه هو اللي غنقز غبيتي جا اللي غنفتا دنسغا غروم دارت مغارت لي زيخت زيخت تما زيرت النار كله يسخرين سبحان الله نكويز انه كان نفتوان سخيرا نغرم انه يتمغارت لي شحال الخبز لا لا انني يتمغارت لي 16 ريال ايا دلت سا انا وتيجي تصغى به غصب ايوا تصغر تصغر تصغر تصغر اللي غير ودي سيد وين باقي تنكرني الطمزيه ايوا شغل ما يموك الحمامير الهمامير دابا اين هو جيتي تعيلو كلابنا او الدشريح ياو منين جهاد بنادم الكرتون هادو يعذر فيه المخدر ما اللي غني مون شادد بنادم ايه مون بنادم مشكل نفلاتنا غين جوقت ما يجيغان ما وري جيغان كلو ما نبيد ناري تخوري يا جسند مالكم مالكم ما تمالكم ياش كنيو مخزنيلو حنفلات يا فوز إنا مالكم أنتم ما درتوا سوق بسوق ما لموكم أنا كي غارس في الدغاسة ربع هرات الساق وغير يدخل ريوم غزني الليل داخل الساق 620 خطات الساق إلو حنني